حديث 443 عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى كسي عبد الله كره عمر خدي رحمه ببت انه كان يرى عبد الله بن عمر ابي باب خدي رضي الله عنهما خدش ونهبد كرازيبت يتربع في الصلاة اذا جلس وقت ترين اشتخارت نذيجدا رصا ابي شكليب مهبانكي ترين اشتخار ففعلته بيجد المنجة جاب الويكر أجك هوصت من بيجي دارين اشتمخار وأنا يومئذ حديث السن ووي وقتي هيش أسي جحيل بون عمري من يكين بون فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله كر عمري خديج رازيبت أشوي بابوي أس أجبيت اشتي باج بالدام وقال وقوت من إنما سنة الصلاة قوت هنديك سنة نذيجي أن تنصب رجلك اليمنى تو بخوي راست بشكليني هب بشكلي وتثني اليسرى ويشابه صخار بكي فقلت من قوته إنك تفعل ذلك وتبوش بشكل دي أترين يخارت نبيجي دا فقال قوته إن رجلي لا تحملاني قوت بد من أهل جرن يعني أسي ضعيف بوين أزي بيشارب بوين أسنسهم هو صائب رين مخار من عذر خويا هاي بجتو ونكه.